الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة له في كتاب الزكاة: باب زكاة الثمار وخرصها. باب زكاة الثمار وخرصها. والخرص معناه التخمين والتقدير بالظن، إنهم إلا يخرصون. الخرص معناه التخمين والتقدير بالظن، يعني فكرك، يعني الفدان ده يجيب قديه مثلا كده، يعني خمن كده، اخرص، اقدر. الخرص معناه التقدير والحرز، حزر ما على النخل من رطب أو على ما على التعريشة من زبيب. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال مالك: سمعت من يقول إن ذلك الزكاة. وأورد الإمام رحمة الله عليه في الباب حديثين ضعيفين، أورد حديثين ضعيفين في باب خرص الثمار. الأول عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في زكاة الكرم العنب يخرص كما يخرص النخل، ثم يؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا. والحديث الثاني في الباب أورده أثناء الشرح قال: وقد روي عن سهيل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا الحديث حديث عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل، حديث ضعيف، ولكن في الباب حديث آخر صحيح. ففي البخاري وأبي داود عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، لما مر على مكان اسمه وادي القرى لقى امرأة في حديقة لها، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخلصوا، ايش رأيكم البستان ده حيجيب قديه من التمر؟ وخرص صلى الله وسلم 10 أوسق، يعني قال تخمنوا كده الحديقة دي حتدي صاحبتها قديه، ثم قدر هو صلى الله وسلم أن هذه الحديقة تأتي 10 أوسق، وقال للمرأة: أحصي ما يخرج منها، احنا خمنه وقدرنا، أنا عايز بقى على ما سافر وارجع تقولي إيه الأرض ادتك كام، احصي ما يخرج منها. فلما رجع قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ جابت قديه؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت يا رسول الله، قلت حجيب 10 جابت 10. إذن الرسول خرص وأمر أصحابه بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود بين أن يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن توكل الثمار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وفيها اليهود قالوا: يا محمد، إحنا أهل الزراعة، أهل الفلاحة، أنتم مالكوش في الزراعة، خل الأرض تحت يدين ازرعوها لكم. ومن هنا جاءت المزارعة، إن المالك ملك الأرض الذي لا يحسن الزراعة والفلاحة يعطيها للفلاح اللي إيه؟ الذي يحسن الفلاحة والزراعة، وزي ما يقولوا بالتلت والتلتين بالنص زي ما يتفقوا على المزارعة. فلما فتح عليه الصلاة والسلام خيبر أقر الأرض تحت يد اليهود على أن لهم كذا وللرسول صلى الله عليه وسلم كذا. وكان يبعث عبد الله بن رواحة حين يطيب البلح ليخرص، يعني يقول البلح إيه استوه، روح بقى قبل ما يجنوه اخرص، يعني قدر النخل هيجيب ايه، هيجيب قد ايه، اخرص النخلة هيجيب قد ايه. اذن الخرص هو الظن، تقدير وحزر ما على النخل من رطب وما على التعريش من زبيب، هذا امر جائز. فما معناه وكيف يتم؟ قال الامام في شرحه بعد ان ورد الحديث، قال هذا حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، نقلا عن الترمذي، هذا حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إنه تخرص الثمار على أربابها، فبعد بدو الصلاح في العنب والرطب يبعث الإمام خارصا يخرص عليهم ويقول تحصل من هذا الرطب كذا من التمر ومن هذا العنب كذا من الزبيب، فيحصي على أرباب الأموال ثم يخلي بينهم وبينها يصنعون بها ما شاء، ثم يأخذ منهم العشرة بعدما أدرك وجف، فإن ادعى رب المال نقصانا عما خلص فالقول قوله. مذهب أكثر أهل العلم إلى أن الإمام يبعث العمال، عمال الزكاة، إلى أصحاب البساتين اللي عندهم نخل وإيه وعنب، النخل والإيه والعنب، مش اللي عنده قمح وشعير. القمح والشعير أصلا يكال ويعرف في الأخر وجب قديم، لكن النخل والعنب ساعة ما يستوي كده البلح ويبدأ كده يبدو صلاحه ويصلح للأكل يبعث من يخرصه، وكذلك العنب. يقوم يقول ايه النخلات ده هي بعد ما البلح ينشف ويبقى طم هتجيب مثلا طن او نصف طن، يبقى عليه زكاة قد ايه، عليه كذا. يقوم يقول له احنا ايه لنا عندك زكاة قدرها كذا وكذا، لما يتتمر الرطب تدينا من التمر كذا، والعنب لما يتذبب العنب، العنب ده بستانك هيجيب طن، يبقى العش بتاعنا كذا وكذا. طب ليه بيقدر وبيخلص قبل ما يجني؟ قال لك اصل الناس كلها مش كلهم بيخلوا البلح على النخلة لغاية ما يبقى ايه تمر، ومش كله بيسيب العنب على التعريشة لغاية ما يبقى ايه ما يبقى زبيب. الناس بتاكل البلح قبل ان يصير رطبا وقبل ان يصير تمرا، فاحنا لو سبناه ياكل هنيجي لما يصير تمر هيكون كان نصه، يبقى حق الفقراء ايه ضاع. فاحنا عشان مصلحه الفقير وبرضه مصلحه صاحب البستان اذا كان عايز يبيع له نخلتين ولا حاجه بلح احمر ولا بلح اسمر قبل ما يبقى تمر مفيش مشكله، بس احنا عرفنا في الاول ان احنا لنا عنده كذا وكذا. ادي فائده الخرص والايه والتخمين في النخيل والعنب خاصة. طيب بعث الإمام عامله فخرص، قال فلان عنده بستان فيه عنب وفيه نخيل، فإحنا قدرنا عليه في العنب كذا وفي الرطب كذا أو في التمر كذا. وبعدين لما راحوا يقول له هات زكاتك، قال يا جماعة والله اللي انتوا قدرتوه يعني التقدير بتاعكم ما طلعش صح، نقص عما قدرت، نصدقه، نقبل ايه نقبل قوله ونقوله طب هات على حسب ايه على حسب ما صار. يبقى اكثر اهل العلم على خرص الثمار من الرطب ومن الزبيب. وحكي عن الشعبي انه قال الخرص بدعة، وانكر اصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم انما كان يخرص ذلك تخويفا للأكرة، الأكارين الفلاحين المستاجرين، لئلا يخونوا. فأما أن يلزم به حكم فلا، لأنه ظن وتخمين. أنت تقول حيجيب كذا، المفروض الزكاة يعني تقدر تقديرا جازما، فأنت خلصت خمنت، فهذا تخمين لا ينبني عليه حكم. قال والأول أولى، يعني ما عليه أكثر أهل العلم جواز الخرص في الثمار أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به كما ذكرت في حديث البخاري أبو داود، وعمل الصحابة بعده، وعامة العلماء على تجويزه. وأما قولهم إنه ظن وتخمين فالأمر ليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمر كالكيل والوزن، وإن كان بعضه أحصر من بعض، فهو كتقويم المتلفات والحكم بالاجتهاد. وإنما يسن الخرص في النخيل والأعناب دون الحبوب، لأن الحبوب لا تكر رطبة، يعني فيش واحد في عنده غلة هياكل أردبين غلة وهي خضرة ولا شعير، إنما الحبوب لا تكر رطبة، وثمر النخيل والأعناب تكر رطبة فتتلف حقوق المساكين. لو سبنا النخل أصحابه على ما يصير رطب، أو سبنا العنب على ما يصير زبيب، زي ما قلت لك دايما الناس بيحب تشتري تبيع الثمرة في أولها، أول التباشير تبقى غالية، فالناس من حرصها على المال ممكن ما يصبرش لغاية ما البلح يبقى تمر، يبقى إيه يبيع منه فيقل حظ الفقير، يقول لا أول ما يبدو الصلاح نبعث العامل يخرص، يقول فلان عليه كذا وفلان عليه كذا وفلان عليه كذا، وبعدين في الآخر لو أن الثمار أصابها شيء يقبل قول صاحبها. الحديث الثاني قال: وقد روي عن سهير بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخرفة، وكذا قال يحيى ابن قطان. الخرفة جمع خارف، هو الذي يجتني الثمرة ويقطع للعمال، يعني الحديث بيقول ايه، العامل اللي يروح يقدر البستان ده هيجيب قد ايه، يسيب تلت ما قدره او ربعه للعمال، العمال اللي هيشتغلوا وبيخدموا بياكلوا ايه، فيبقى ده مش من حق المالك، العمال هياكلوه، يبقى لما تاخد زكاته منه يبقى كده يعني كده، لكن الحديث كما قلت ضعيف. قال: وقد ذهب بعض العلماء الى ان الثلث والربع متروك لهم عن عرض المال توسعة عليهم، فقد يكون من السقاطة وينتابها الطير ويختلفها الناس للأكل، وكان ابن عمر أو كان عمر بن الخطاب يأمر الخراص بذلك، وبه قال أحمد وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أنه لا يترك لهم شيئا، بل يفرض لهم نخلات معدودة قد علم مقدار ثمرها بالخرص. وما دام الحديث لم يصح فلا ينتهض للايه للاحتجاج به، يبقى يخرص ويخمن ويحذر ويقدر ويلزمهم بما خمن وخرص. قال الامام رحمه الله: كم يؤخذ من النخيل والعنب؟ قال الامام رحمه الله: اتفق اهل العلم على وجوب العشر في النخيل والعنب، لأن النخل ما بينزقيش، وغالبا العنب فبفيه الايه العشر. قال: وفيما يقتات من الحبوب مما يزرعه الآدميون اللي هو القمح والشعير، برضو فيها العشر على التفصيل الذي سيأتي. واختلفوا فيما سواها من الثمار والزروع. يبقى عندنا احنا الزكاة في التمر وفي الزبيب وفي القمح وفي الشعير وما سواها، يعني هذه الأصناف الأربعة الزكاة واجبة فيها بالإجماع، القمح والشعير والتمر والزبيب، هذه الأصناف الأربعة الزكاة واجبة فيها بالإجماع. واختلفوا فيما سواها من الثمار والزروع، فذهب الشافعي وابن أبي ليلى إلى أنه لا عشر في شيء منها، وكذا قال مالك: لا يجب في الفواكه والبقول. وقال أبو حنيفة: يجب العشر في جميعها. وذهب الشافعي في القديم إلى جبل العشر في الزيتون. وأما الخضروات فلا عشر فيها عند أكثر العلماء، وروي عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. فهذه الأصناف الأربعة التي قلت يجتدي فيها الزكاة بالإجماع، وما سوى اختلف فيها. لكن على كل حال لا زكاة في الخضروات، ولا زكاة في الفواكه، ولا زكاة في الزيتون. باب قدر الصدقة، يعني العشر ونصف العشر في بالنسبة للثمار والزروع التي وجبت فيها الزكاة. قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. يعني بالراحة وبالمكنة، الأرض اللي بتشرب بالراحة ما فيهاش كلفة فيها الايه؟ فيها العشر. والأرض اللي بتشرب بالمكنة فيها الكلفة يبقى فيها نصف الايه؟ نصف العشر. طيب الراجل المستأجر الأرض، واحد مستأجر أرض، يا ترى لما يجمع الزروع أما يحصد المحصول هيطلع ايه؟ هي العشر ونصف العشر؟ لا فرق بين المالك والمستأجر. إذا كانت الأرض بتشرب بالراحة بالعشر، تشرب النصف ايه؟ بالمكنة يبقى نصف العشر. طب والإيجار اللي دفعه ده مستأجر فدان وزرعه، دفع 5000 إيجار فدان في السنة، ليس عليها علاقة بالإيه؟ بالمحصول. إيجار والكلفة ما لهاش علاقة بالمحصول، لكن هي العش نصف العش حسب الإيه؟ الكلفة. هل في العسل زكاة؟ العسل زكاة. واحد عنده نحل بياخد منه عسل، هل في زكاة؟ قال: باب زكاة العسل. أورد فيه حديثا ضعيفا، قال الترمذي في إسناده مقال: ولا يصح في هذا الباب كثير شيء. واختلف العلماء في العسل، هو فيه أحاديث، فاختلف بعضهم قال في أحاديث فيها زكاة، وبعضهم قال ما فيها زكاة. والأصل أن المال له حرمة، المال له حرمة، فلا تستباح حرمة المال إلا بإيه؟ بدليل من الشرع، بدليل من الشرع. فعشان تقول لي صاحب النحل طلع زكاة العسل، لازم معك ايه؟ دليل. ولا دليل يبقى لا زكاة في العسل. لكن وإن قلنا لا زكاة في العسل، وقلنا لا زكاة في البقوليات ولا في الخضروات، فهناك فرق بين الزكاة وبين الصدقة، وبين عموم قوله تعالى: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فلو قلنا في الزكاة في العسل، لكن رجل ربنا رزق من العسل وباع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قل يا عم طلع حاجة لله. والمزارع زرع خضروات، زرع بصل، زرع بنجر، زرع قطن، زرع كذا مما لا زكاة فيها واجبة، نقول له أنفقوا من طيبات كسبتم ومما أخرجنا لكم من إيه؟ من الأرض. يوم تبيع القطن طلع حاجة لله، يوم تبيع البطاطس أو البنجر أو الطماطم طلع حاجة لله بدون تقدير. أما زكاة الورق والحلي، الورق الفضة، الفضة، قال عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. يعني لا زكاة على مسلم في إيه؟ في خيله ولا في رقيق كما سبق. فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم. وفي الحديث عن علي في رواية أخرى قال: وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. هذا نصاب الذهب والفضة، نصاب الفضة 200 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا، والقدر الواجب إخراج فيهما ربع العشر، ربع العشر، يعني 1000 جنيه على 25 جنيه، والمية على 2.5. وهذا قول أهل العلم، عامة أهل العلم، أنه لا زكاة في الورق حتى يبلغ 200 درهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. يعني الآن 200 درهم فضة بيساوي 624 جرام، وال20 مثقالا بتساوي 86 جرام. فلو أن إنسان عنده 500 جرام فضة و70 جرام ذهب، لا زكاة عليه في الفضة ولا في الإيه؟ في الذهب، ولا يلزمه أنه يجمع ده مع ده، لأن هذا جنس مستقل بذاته وهذا جنس مستقل بذاته. فنصاب الفضة 624 جرام، فمن ملك 624 جرام فما فوق فحال عليه الحول لزمته الزكاة، ومن ملك 6 جرام من الذهب وحال عليه الحول لزمته الزكاة. والقدر الذي يجب عليه أن يخرجه ربع العشر، يعني واحدة معها 100 جرام ذهب تقدر الجرام النهاردة بكام؟ ب250 جنيه، 250 جنيه في 100 بيسوي كام؟ وتطلع ربع العشر، وهكذا. وهل في حلي المرأة زكاة؟ ذهب المرأة للبسها للزينة اللي كان جايبه لها جوزها في الشبكة وبعد الجواز زوده لها شوية، هل الذهب الذي يستعمل للزينة في زكاة؟ في زكاة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. وروي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة، تصدقنا ولو من حليكن. فهذه أحاديث جاءت في زكاة الحلي، واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة، فذهب جماعة من الصحابة أن لا زكاة فيه، منه ابن عمر وعائشة وجابر وأنس، وهو قول قاسم بن محمد والشعبي، وإليه ذهب مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه، روي ذلك عن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد، وإليه ذهب الزهري والثوري وأصحاب الرأي، وهو الصحيح للحديث المذكور وغيره. ولعموم قول ربنا سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه الآية لفظها عام، والذين يكنزون الذهب والفضة، والحلي سواء من الفضة أو من الذهب داخل في هذا العموم. فمن قال لا زكاة في الحلي وجب عليه أن يأتي بدليل، لأنه لا يجوز استثناء الشيء من العموم إلا بدليل، ولا يجوز تخصيص العام إلا بدليل. فالآية عامة يدخل فيها ما كان للزينة فتجب فيه الزكاة، ومع ذلك مع أنه لا مخصص ولا استثناء يستثني ما كان للزينة، فإن الأحاديث قد جاءت صريحة صحيحة في وجوب الزكاة فيما كان للزينة، منها هذا الحديث المرأتين اللتان كان في يدهما سواران من ذهب كما قرأنا، ومنه حديث أصرح من ذلك، حديث عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخات، فقال ما هذا يا عائشة؟ قال صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، هذا لفظ صريح في الزينة، صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها لما نزلت الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كانت لابسة أساور فخافت، فقالت يا رسول الله أكنز هو اللي في إيدي ده لأن الأمساه ده كنز. قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فأديت زكاته فليس بكنز. يبقى في زكاة، يبقى ما كان من حلي المرأة فيه زكاة. وده بيقول الشيخ رحمة الله عليه الحلي المباح، لأن في حلي مثلا محظور، فيحظر أن الإنسان يبقى عنده كباية فضة ومعلقة ذهب، لا يجوز هذا، حرم علينا هذا. فهذا قال لو كان الإنسان عنده وجبت فيه الزكاة بالاتفاق، لما اختلف في الحلي المباح للمرأة الذي تتزين به. طيب واحد مركب سنة ذهب، طبعا السنة مش هتبلغ النصاب، لو قلنا بقى مركب طقم كله ذهب بقى بلغ النصاب. قال ومن جدع أنفه أو سقطت سنه فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب فمباح. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة تتعلق بموضوع هل زراعة التلت والتلتين حرام؟ حرام ليه؟ ما أنا قلت لك يجوز، أو يجوز عندك سدان تدي الواحد يزرعه بالتلت والتلتين بالنص، الكلفة تكون منك أو منه أو منكم انتوا الاثنين، المزارعة بالتلت والتلتين جائز. بس اللي بيحصل إيه؟ كما بسمع بقى أحيانا المالك بيقول للفلاح هتزرع الأرض مثلا غلة وأنا ليا أردبين الأول وبعدين نقسمه الباقي، ها؟ أخذ الزحى قط، أخذ قنطرين الأول وبعدين نقسمه الباقي. أو يجي على أرض حتة من الأرض كده فدان، يقوم إيه يقول له أنا ليا ما يخرج من هذه الأرض وأنت ليك ما يخرج من هذه الأرض. هذا لا يجوز. لا يجوز ليه؟ ما يخرج قد يخرج عندك وقد لا يخرج عنده، وبعدين تقول له أنا ليا قنطرين وبعدين يقسموا الباقي. طب يفرض ما جابوش غير قنطرين، يبقى هو جهد الإنسان راح فين؟ ها؟ فهذا هو المحظور في المزارعة. المحظور في المزارعة أن تشترط كمالك إن لك شيء مخصوص الأول من تقسمه الباقي، أو إن لك محصول هذه الأرض وله محصول هذه الأرض، هذا لا يجوز. لكن الفدان هو ازرعوا ربنا يبارك لي ولك، وما كان منه فهو بيني وبينك بالنص بالتلت التلتين، لا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى. كيف نخرج زكاة العنب الآن وما هو النصاب والقدر الواجب والنخل؟ النصاب سبق ذكره وهو خمسة أوسق، خمسة أوسق، خمسين كيلة، شوفها تسوي كم وزنا، شوفها تسوي كم كيلو، يبدا النصاب. من جنى من ثماره النصاب وجبت عليه الزكاة. والقدر الواجب إخراجه العشر كما قلنا، لأن النخلة أنت بتسقهاش ولا حال. هل المقال محمود أن يجلس الله رسوله بجواره على العرش؟ هذا كلام وارد بعض الكتب، ولكنه كلام باطل، كلام باطل. ورد بعض الكتب أن المقال محمود أن الله يجلس رسوله بجواره على عرشه يوم القيامة، هذا كلام باطل لا يصح. هل الخوارج والمعتزلة يدخلون في الشفاعة؟ هم عندنا كما تعلمون ليسوا كفارا، فأهل السنة من إنصافهم لم يكفروا الاثنين وسبعين فرقة، حتى الخوارج الذين كفروا مسلمين أهل السنة ما كفروهم، وما داموا مسلمين مش كفار يبقى حكمهم حكم عموم المسلمين يوم القيامة على ما هو معروف. هذه أسئلة خارج الموضوع لا بأس أن نجيب عليها. يقول كان يصلي مأموما ثم اشتد به المرض، فهل له أن ينفرد على الإمام ويكمل صلاة منفردا؟ ثم يقعد حينسحب ليه ما يقعد ويكمل صلاته جالسا؟ أما إذا كان لا يستطيع أن يمضي فلا بأس أن ينفرد ويخف هو في صلاته وينصرف، لا بأس بذلك إن شاء الله للعذر. قال لابنه علي الطلاق بالثلاثة إذا كلمت خالك لا تدخل البيت وذلك في وجود زوجتي فماذا يفعل؟ أولا من شر ما ابتلي به الناس في ذلك الزمان الحلف بالطلاق، كل شيء عليه الطلاق عليه الطلاق. الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وهو يتحدث عن أحكام الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ومن اتخاذ آيات الله هزوا استعمال اليمين، كل حد عليه الطلاق عليه الطلاق، هذا لا يدل الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويعظم عليه الصلاة والسلام أمر الحلف بغير الله فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فعلى المبتلى بهذا اليمين أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصون لسانه عن هذا اليمين الباطل. وهذا اليمين طلاق معلق، هذا اليمين طلاق معلق. والطلاق المعلق عند العلماء الراجح فيه أنه إذا كان ينوي الطلاق فعلا عند يمينه فإن حنث وقع الطلاق، وإن كان لا ينوي اليمين ولا يقصد الطلاق ولا يريده ولكن فقط يريد المنع أو الحض على الفعل فإذا حنث فعليه كفارة يمين. ما معنى قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر؟ بما قدم في حياته وأخر بعد مماته، لأن ما من إنسان إلا وله أثر يطلق في الناس، فإن كان أثر خير أتاه من ثوابه وإن كان أثر شر أتاه من وزره والعياذ بالله. رضع واحد من خالته ثلاث رضعات هل يتزوج ابنتها؟ هل خالتك مستعدة تحلف إن هي ما رضعتكش غير ثلاث مرات؟ إن كانت مستعدة تحلف إن هي ما رضعتكش غير ثلاث مرات فالتحريم لا يثبت إلا بخمسة فيجوز. لكن أنا دائما أقول إن ذمة النسوان واسعة شوية. ها؟ خالتك عايزة تجوزك البنت وعايزة تشيلك البنت وترتاح من همها، فبتقول لك يا أخويا ده كانوا مرتين ولا ثلاثة وخلاص. لو انك خدت البنت وبعدين ما رتحتش معاك هتقول لك اه تفتكر انا رضحتك يا بس انا كنت ناسيه. فانت البنات غيرها كثيرات، بدل ما تضيق على نفسك وتتجوز وتخلف وبعدين يقول لك ده كانوا مرضعينك ياما وتضطر تسيب مراتك، النساء غيرها كثيرات. لكن التحريم لا يثبت الا بخمس رضعات. اخيرا كثرت الاسئله عن الانتخابات وموقفنا من الانتخابات وحنعمل ايه يوم الانتخابات، والجواب يجب علينا يا اخواني ان نعلم ان هذه الانتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة، ويجب علينا ان نصحح وعينا الانتخابي. يعني بمعنى ايه؟ انك تعرف ان المرة دي انت مش هنختار مرشح عشان والله لما تقول تعالوا روح معايا المركز معايا روح مع المركز، تعالوا روح معايا المحافظة روح معاك المحافظة عشان يصرف لنا الطريق علشان يبني لنا مدرسة، لا، الأغراض الدنيوية دهيت يجب أن نلغيها في اعتبارنا في هذه الانتخابات. احنا عايزين ننتخب الناس الآن من أجل هدف واحد وهو إقامة دين الله وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب علينا إن شاء الله يوم الانتخابات أن نخرج ونختار الصالحين، نختار الصالحين، وأعني بالصالحين الصالحين في دينهم والصالحين لهذه المهمة التي ترشحوا لها. يعني واحد بيصلي ويصوم وما عندوش فكرة عن الموضوع ده خالص، هو داخل يعمل ايه وعايزين منه ايه ما يعرفش حاجة، هو قال انا هترشح، ما الناس كلها مترشحة ما ترشحش ليه، اترشح، هو رجل كويس وبيصلي ويصوم محترم بس ما عندوش فكرة خالص لا عن الاقتصاد ولا عن السياسة ولا عن الصحة ولا عن الثقافة ولا عن التعليم ولا عن حاجة خالص، هختاروا عن بيه ده. فنختار الصالحين في دينهم والصالحين لهذه المهمة من أي حزب كان، جيمة فردي اللي تشوفه صالح في دينه وصالح لهذه المهمة اختاره، واعلم أنهم كما يقولون دايما صوتك أمانة، وهذه شهادة. انت تقول أشهد أن فلانا يصلح لهذا المكان، فإما أن تكون شهادة حق وإلا كانت شهادة زور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يجعل العاقبة خيرا، وأن يولي علينا الصالحين الذين قال فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كذلك كثر طلب عقد دورة في كتاب آخر من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، كثرة الأسئلة والطلبات في عقد دورة مرة أخرى. قد عقدنا في الاعتكاف دورة في فقه النكاح، وبعد العيد عقدنا دورة في فقه الحج، إن شاء الله نعقد دورة ثالثة، ونسأل الله تعالى التيسير. سنفكر وننظر في الأمر ونحدد الميعاد قريبا ونوافيكم به. وزادكم الله حرصا ورزقنا وإياكم علما نافعا ووفقنا وإياكم العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.